الحلقة 34. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. رجع عبد مشرف العقيلي بعد ما اتقتل أخوه، بعد ما قتلوا أبو زيد الهلالي، وقال له دول ناس اوعى تروح لهم هناك لحسن. الملك سرحان ادانا كل حاجة وقابلونا عبدين صغار قتلوا أخوي وأنا هربت لك بروح، فأوعى تروح لهم. فمشرف قال عشنا ورأينا العجوبات، أنا فتوة ولابس تاجيني، وأنا ميتة أروح لهم لغاية المحلات، ده نبعت للهلايل تاجيني. سرحان يخضع وينزل ويجيني خاضع وطايع، وإن كان راكب على الأرض ينزل وأنا لجيبه قطايع، يعني بالسيف أخرطه. كتب الجواب: تحضر يا سرحان نحققه في القضايا. العبد عطيه وطالع فرحان، منين ولاد الهفاية؟ اللي حلق على العبد مين؟ انت تجمع ولازم قوام، تحضر لي انت وكل العرب اللي حاضرين من الخلف ويا الامام، يعني من كل قبائلكم وكبار وصغار. فسرحان قال مدام مشرف العقيلي بعت لنا الجواب، ده راجل ما قدرش اكسر كلامه، وانا حروح وحاخد العرب. ابو زيد قال اروح معاكم. سرحان قال له لا ما تجيش يا رزق، بعد ولدك ده ما يجيش معانا، هيخلي الكلام مفتوح في ديوان مشرف ويروح ملخبط بالكلام وبتاع، هيجيب لنا الاذيه، ما فيش داعي الحكايه دي. لكن ابو زيد اقسم ان هو ما هيتكلم ولا هيفتح خشمه، بس انتوا خدوني معاكم وانا هقعد ساكت. فخدوه طبعا بعد ما تعهد بعدم الكلام. ولما وصلوا اراضي بني عقير اتاخر عنهم سلام، ما هو موزون فكره وعقله، واد يدرى من الفهم، ياما سابهم دخلوا ديوان مشرف وهو انتظر برا شويه هيعمل ايه، ده اللي هنعرفه بعد كده. وقول يا عم جابر. والاسم الرجع المال ورجع النساوين، سرحان قام شقتهم وقال كيف العمل عشت حزين، يروح فين الانسان من مكتوب يا ليل. أخويا رجعت النسا ليه؟ والمال ده اللي كفاية، ميت العقيل يا ابني نقدر عليه، ده رجاله فوق النهاية. قال له ارمي حملك على الله، ما تخافش من اي حاجة اللي جعله ربك وسواه، هدى لا نقص ولا زيادة. روح العبد يبكي وينور، واقبل لمشرف ديوانه يحكي وساعه يسوح، او زوله متغير لونه. يا سيدي راينا العجوبات، يا سيدي راينا العجوبات، سرحان اتلقانا وقضلنا كل طلبات، اطلعنا ووليد لقانا، لقانا في الخلا عبدين صغار، اخر بلا في الحرابة جابدين السلاح كالنار، عقلي مني حرابة. هجموا علينا وخدوا المال وقتلوا اخوي قدام عيني، عقلي ذهب من راسي مال، سألت ربي وعيني، شفت الموت انا وليت، ودي قلت لك عاللي حصل، وبيمين ما توصل البيت ما هترتجع حيوصل. قال مشرف عشنا ورأينا العجوبات، انا افتوى ولا بستجن، واني ميت اروح لهم غاية المحلات، ده انا ابعت للهلايل تجيني يا ليلي. بعت للملك سرحان يخضع وينزل، ويجيني خاضع وطيع، والكان راكب على الارض ينزل، ونعص يجيب وقطيع، كتب الجواب تحضر يا سرحان، انحققوا في القضايا، العبد عطيته طالع فرحان، منين اللي لقوه ولاد الهفاير اللي حلق على العبد مين، انت تجمعوا لازم قوامي، تحضر لي انت وكل العرب اللي حاضرين من الخلف ويا الامام. وصل الجواب، سرحان بقراه وتغير الثواب، وعقله ذهب وغاب، وقال لازم للامير مشرف الزم الادب، لازم اروح. اجتمعوا العرب جميعا وتشاوروا، قال رزق الروح، قال له الامير سرحان ولدك ما يروحش، خلي ابنك وتروح، نروح الجماعه الكبار قوم يعرفوا يتكلموا كلام كويس، والحكايه دي نعرف نسويها احنا هنا، مش يروح ولدك، ولدك عارفه ان ما هيتكلمش غير كلام فارغ، وهناك راح ولدك مش هيعمر، ما يحصلش خير. قال له رزق ما يروحش ولدي زي بعضه. قال يا ابني ما تروحش، قال انا والله العظيم ان ما رحتوا كلكم لروح، حتى ما رحتوش كلكم انتوا انا هروح واحد. قال سرحان حج ولدك يا رزق، حج يا رزق ولدك، الراح ولدك هتخرب بلدك. قال الامير ابو زيد اقسم بالذات العليه لازم اروح. قال له سرحان طيب يا ولدي، ما دام حلفت عشان خاطر ابوك يا ولدي تروح، بس سكت عليك النبي ما تتكلم ابدا. قال والله العظيم كمان، ولما يقول ما كلموني ما اتكلم، ان كلموني لازم ارد، ما كلمونيش اقعد ساكت زي حاجه محطوطه. قال له خلاص استبين على كده. ركبوا الهلايل جميعها كبير وصغير، للأمر كانوا طايعين نسبة لفجر الولد الكبير. مشرف وعادة العرب طايعين، عندما وصلوا أراضي بن عقيل تأخر عنهم سلام موزون فكر وعقيل، ودي يدري من الفهم يام. هم دخلوا نحو الدواوين، تلقاهم ابن العقيلي وجلسهم مذلولين. النهار فكأنه ليلي، جلسوا باحتقار وأدب جوا جميع الديواني، منا ما يفصلوا الجواب يشوفوا مين قتل عبد السوداني. سلامة تأخر لورا، راجل عيونه كحيلة في فكر والعقل وراه، قال ادخل عليهم بحيل. فأبو زيد زي ما قلنا كان اتأخر عن الركب، اتأخر عن مجلس الكلام بتاع مشرف العقيلي والملك سرحان، وقال لما ادخل عليهم بحيلة. وحنعرف بعد كده ان ابو زيد الهلالي حيلجأ لهذه الحيل كثيرا، يعني حنكتشف شوية لقدام ان ابو زيد كان يدخل الحرب بالحيلة اكتر ما يدخلها بسلاح. وانا حتى ساعات ازعل واقول لك بطل ايه ده اللي كل شوية عمل لنا حيلة ومبيحاربش وجها لوجه زي ما بتحارب الابطال. اتعدى الاسمر وعلى الجوم دار وش دور وشه، سبحان مولاي بالخلق عالم، عمل بحيلة لابس درويش لصمر وغطى المعالم، تنكر على هيئة درويش فقير متصوف لابس ملابس مهلهلة وعامل دجن وعمال يطفطف ويري. ماشي الفتى يكب في الريم زي المشايخ لما بيمشوا، والريم مطفطف وهايم، لا مثله العجم ولا الريم، يعني لا مثله عجم ولا روم، عاجل وكله فهايم. طبعا ده رأي عم جابر أبو حسين. ففرح به سرحان وقعدوا جنبه علشان يضمن عدم كلامه. تلقاه سرحان وخده بالأحضان أبو عجل في الراس راوي، قال له يا درويش يرضى عليك الرحمن، اقعد في جنبي تزول البلاوي. حضر العقيلي دخل من الديوان مشرف ونادى يا عربان مين اللي جات العبيدي؟ قال له سرحان احنا ما رناش ولا شيء حاصل حدانة، فيه طلبات ما تأخرناش وعدنا هالك بيدانا، ده انا عديتهم بيدي، طلعوا ومسكوا الجبال، انا اعرف مين اللي لقاهم، ده امر رب المتعال، جماعة غرب تصادفوا معاهم. فمشرف بص كده لقى الدرويش ده، قال له يا درويش انت منين؟ اخبرني على اصل اساسك، اخبرني على اصل اساسك يعني. قال له سرحان ده راجل يقعد بالسنتين ما يقولش كلمة وحياة راسك، ده درويش لا ينطق ولا يرد، ده تايه متيم ورايح، وراجل ان طلع ما يرد، يعني ده لو خرج برا الباب ما يعرفش يرجع تاني، ده راجل في الكون والملك سايح. سلامة قال أنا اللي قاتل عبدك بيدي، عشنا ورأينا العجايب، واخد المال رأيتهم بعيناي، عيبة يا أخي بنات العرايب. قال له أنت اللي قاتل العبد؟ يا دي الليالي الكحيلة، ده أنا طعنة تفرتك الكبد وصرخ وركب الكحيل، كمان الأسمر ركب العامرية، حاجة عجب من عجايب. وطلعت كبار الهلالية صغير وإمرد وشايب، ومشرف اتقلب معاه، خدوا بعض ضرب بيماني. انظر لما أراد مولاه مدلة عجب يا زمان، يا سلام جرد السلاح من فوق عال الركوبة، وزعق سلامة وصاح قال يا دي البلة والعجوبة. وبدأت الحرب اللي أخدت أيام وأيام بين أبو زيد الهلالي ومشرف العقيلي على الطار القديم، لأن أبو زيد الهلالي هو اللي قتل كبار أمراء قبيلة بني عقيل، وحنعرف مع بعض نتيجة هذه الحرب بعد ما نسمع ده كله من عم جابر أبو حسين. قول عم جابر. تعاد الاسمر على القوم الدرويش، تعاد الاسمر على القوم درويش درويش، سبحان مولاي بالخلق عالم، عمل بحيلة لابس درويش، الاسمر وغطى المعالم، درويش ويبدي مجر، درويش درويش ويبدي مكان، أبو عقل زايد مكينة، وجا دخل نحو المكان، يترجم ويذكر طه نبين، ماشي الفتى يكب في الريم، والريم طفطف وهايم، لا مثل العجم ولا الريم، عاقل وكله فهيم، تلقى سرحان وخذوا بالأحضان، أبو عقل في الرأس راوي، قال له يا درويش يا راضي عليك الرحمن، اقعد في جنبي تزول البلاوي، يا حضر العقيلي ونادى يا غربان، مين اللي قاتل عبيدي ولا ينفي العربان، فكروا القريب والبعيد، واللي ضرني لازم اربي، يا سرحان ريح لبالي، انا اصلي حالف بربي، كيف العمل يا رجال، قال له سرحان احنا ما رأيناش ولا شيء حاصل حدانا، في طلبك ما تأخرناش، عدته لهم بيدانا، طلعوا ومسكوا الجبال، انا اعرف مين اللي لقاهم، ده امر ربي المتعال، جمع غربة صادفوا معهم، قال يا درويش وانت منين، اخبرني على اصل ساسك، قال له سرحان ده راجل يقعد بالسنتين، ما يقولش كلمة وحياة راسك، ده درويش ما ينطق ولا يرد، ده تايه متيم ورايح، أو راجل طلع ما يرد، ده راجل في الكون والملك سايح. سلم قال له دراجل جوابني أرده، دراجل جوابني نرد. لا زعل أني ولا غيري لما أمر ربك ورد. مين اللي قتل العبد غيري؟ أنا اللي قاتل عبدك بيداي، أنا قاتل عبدك بيداي. عشنا ورأينا العجائب واخد المال وريته بعيناي. عيب بنات العرب قال انت اللي قاتل العبد. يا دي الليالي الكحيله ده انا طعنت تفرتق الكبد، وصرخ وركب الكحيله لسمر ركب العمريه. حاجه عجب من عجايب وطلعت كبار الهلاليه، صغير ومرد وجايب او مشرف اتقابل معاه. خدوا بعض ضرب بيمانيه، انظر لما راد مولاه. ما دي العجب يا زماني، يا سلام لما جرد سلاح من فوق عالي الركوبة يزعق سلامة لما صح. يا دي البلا والعجوبة. قعدوا العرب ثلاثة أيام لا مغلوب ظهر ولا غالب، والعين حرمان ما تنام تقول قذر في النار غالب. رفعوا للحروب علامات كلام العوازل بكنا. لما لقيوا النفس على موت كل واحد الزم مكانه، انفصلوا عن بعض الاتنين أمراء طوال العذايب. تالت يوم اتحنجل البين وركبوا للميدان العرايب. ركب الفتى على حصان يشبه الغول وسياس متحاوطين، رجل على سرج وكبدار معقول، ناس وشمال ويمين وياليلي. تاني الحروبات مشرف ويا سلام، حتى انهجدت نار اللهبات من الهول. يا الله السلام يا ليلي. وتموا أسبوع على هذا الوضع، لا الهلالية غالبين ولا العجلية غالبين. طالت الحرب بينهم لا غالب ولا مغلوب. فاجتمع الهلاليين في ديوان الملك سرحان زي ما بيعملوا كل ليلة عقب كل معركة. بعد كل معركة يقعدوا في ديوان العرب أو في معسكر الحرب يناقشوا اللي دار في معارك اليوم ويقيموها، يشوفوا إيه اللي كان فيها كويس وإيه اللي كان فيها مش مظبوط، ويعدوا الخطة علشان حرب بكرة. فاستقر الرأي بين الهلالية انه ما ينفعش حكاية ان فارس يطلع يبارز فارس. مدام ابو زيد مش قادر يقتل مشرف، قرروا انهم يعملوا هجوم كامل، هجوم شامل. انهم يقسموا الجيش الهلالي الى 4 جيوش، 4 فرق، كل فرقة تقف على باب من ابواب مدينة العقيلي اللي هم كانوا 4 بيبان. قالوا الاكابر قسموا الجيش، عملوها 4 كمان، والهزيل عليهم ملدش، كل منه قام بمكان، كل فارس من فرسانهم وقف على رأس فرقة من الفرق 4. غانم وولده على باب، اللي هو دياب يعني، غانم ودياب على باب من بلد مشرف العقيلي، وسرحان وجماعته على باب، والقاضي وناسه على باب، وباقي الرجال الهلال رزق ونعم الأداب هو وولده أبو قدر عالي. فعملوا الحكاية دي 20 يوم والحرب تدور. غانم قعد 8 أيام هو وولده يقاتل، غانم هو وولده دياب حاربوا 8 أيام، القاضي قعد 7 أيام، سرحان قعد 5 أيام هو وولده وناسه. تاريخ المدلول على مشرف اللي مكتوب في الأسطورة أن مشرف ده ما يقتلش إلا إذا كان أبو زيد فوق العامرية. قوم كل يوم لما كان يطلع مشرف يلقى أبو زيد فوق العامرية بتاعته، فما يرضاش يحارب ويرجع تاني. ولكن في يوم لما آن الأوان وطالع مشرف ابن العقيلي، لقيه على العامرية حمرة الألوان، صرخ وشت منه العقيلي، فلقي أبو زيد على الحمرة بتاعته، فرس أبو زيد كان اسمها الحمرة. فأول ما لقيه على الحمرة قال لك أنا فلق وأهرب، لكن جاي يهرب عايز يرجع عدلها الجوة. لما أراد مولى الموالي صرخ سلامة وعدل بقوة وحلق عليه أبو زيد الهلال. قال له النهاردة من الأيام 30 وتقاتل مع أهلي وناسي، إياك أنت للموت ناسي، أنت فاهم أن الموت ناسيك ولا أنت ناسي الموت؟ ما فيش غيري أنا وأنت في الكون أهو، مولي حتجري هرايب، اعلم أني 7 ممكون وربك حاضر ليس غايب. يا مشرف أجلك جه، أقسم برب العالمين أنت ما حتبرح من قبالي، يا قتلتني وروح ضحية وادي رجالي ورايا، الراد رب البرية يرفع علمهم ورايا. وخدوا بعض الاثنين بكربات، مشرف ملاقيش بصارة تاني يخش السكنات، قال والله شبابي خسارة. ودارت المعركة الأخيرة اللي حنعرف نهايتها في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد 7 ومتين يسمى الهلال السلام.